من من آمدم جدای این در گردم مشمول اصاب و لطف دامن گردم انفر موتی و انا وهل يرهم الصائل إلا المعطي مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا وهل يرهم الميت إلا الحي مولاي يا مولاي أنت الباقي وهل يرهم الفاني Oh! I'm هل يرحم الخاشع إلا المتكبر.